بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعد ذي بدء رحب بشيخنا الفاضل الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء على حرصه وقبوله لجلوسه معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يأتي ضمن اللقاءات الأسبوعية التي تعقد في هذا المسجد، مسجد الكوثر بحي القرن. ونحن حامدين الله وشاكرين إذا أنعم الله علينا في هذه اللقاءات حتى بلغنا إلى اللقاء 200 في هذا اليوم المبارك الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجلس سويا في محاضرة ماتعة وقيمة عنونا لها لنتأدب بآداب السنة النبوية. وقبل أن يقوم شيخنا إلى محاضرته نشنف الأسماع بتلاوات عذبة من كلام الله عز وجل مع طالبين من طلاب مسجد صالح بن أحمد، فلتفضل الطالبان إبراهيم بن كرامة برماده ومحمد بن زكي بن سعد جزاهم الله خيرا، ثم إلى المحاضرة. أسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى ويزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الإخوة الأكارم، نلتقي وإياكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله نورا يمشي بين أيدينا وبأيماننا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه المحاضرة كما عنوان لها لنتأدب بآداب السنة النبوية. رسولنا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا فعلمنا ما ينفعنا، وقال إنما أنا لكم معلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام معلم، يعلمنا الخير ويدلنا عليه. فهل سمعنا الهدي النبوي؟ هل سمعنا من هذا الهدي النبوي وتعلمناه من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أقف وإياكم في هذا المجلس متعلما من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وساعيا معكم في العمل بما نسمع. فخير علم تتعلمه علم تعمل به، فإن عملت به كان حجة لك عند الله. واخترت لكم أيها الإخوة أربع مقامات من مقامات الأدب، الأدب النبوي المبارك. ليس اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في إلقاء المدائح والاجتماع على الذبائح، ليس اتباع الرسول ومحبته صلى الله عليه وسلم، ليست اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته في معصيته بإدخال الدفوف في بيوت الله، إنما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا في هذا المجلس معكم سنحكم على أنفسنا أين نحن من سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه الآداب، ونريد أن نرتقي بأنفسنا إن شاء الله. ما نخرج من هذا الدرس إلا وقد ازددنا علما وعملا. فالذي كان يتأدب بعشرة آداب في اليوم نرجو أن يتأدب بعشرين أو بثلاثين أدب من آداب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسأسردها لكم سردا اختصارا. وأما أدلتها وشرحها فتجدها في كتاب أسميناه الآداب الشرعية من القرآن العظيم والسنة النبوية، تجد هذه الأدلة ومن أخرجها وماذا قال الشراح حولها. لكننا في هذا المقام نريد أن نضبط عملنا بهدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. دعونا نبدأ قراءة القرآن. ما منكم من أحد اليوم بفضل الله إلا وقرأ القرآن، فهل تأدب بآداب قراءة القرآن؟ من تأدب بهذه الآداب عظم أجره واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صدق في اتباعه. أول أدب من آداب قراءة القرآن أن تتطهر، وقد قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر. لو أنك قرأت من الجوال ليس بمصحف، لكن السنة أن تقرأ من المصحف. من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ فلينظر إلى المصحف، فاحرص أن تقرأ من المصحف. واحرص أن تكون متوضئا. السنة الثانية، السنة الثانية أن تستقبل القبلة. أكرم المجالس ما استقبل به القبلة كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى لو كنت مدرس تحفيظ احرص أن تستقبل القبلة. والثالثة، الثالثة أن تستاك. طهروا أفواهكم للقرآن. من منا يفعل هذه السنة؟ قليل ما ترى رجل أخذ المصحف وأخرج السواك. احرص على أن تفعل هذا، تستاك قبل القراءة كما رواه البزار بسند جيد. الرابعة، جدد نية الإخلاص. اقرأ القرآن لا لتتكسب به، اقرأ القرآن لا ليقال قارئ، اقرأ القرآن لأنه كلام الله. رجل قرأ الإخلاص وكان يكررها، فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا، قال لأني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. انظر النية. تقرأ القرآن لأنك تحب القرآن، لأنه كلام الله، لأنك تريد تتعبد إلى الله عز وجل. إذن كم أدب الآن؟ كم أدب؟ أربعة. من كتب؟ واحد كتب فقط، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك. اكتبوا يا إخوة حتى نعمل، سنختصر العلم لكم اختصار حتى نعمل. لن تستطيع تحفظ إلا إذا عملت. إذن أولا استقبل القبلة، أولا تطهر، ثم استقبل القبلة، ثم استك، ثم انوي النية التي يحبها الله عز وجل. كيف يكون صوتك؟ الأفضل أن تسر. المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة. والله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إلا إذا كنت بالليل في قيام الليل توسط بين السر والجهر. إذن الخامسة تسر. من يقرأ بهذه الآداب أجره أعظم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، أجرك أعظم. السادسة، السادسة زين صوتك عند قراءة القرآن. زينوا أصواتكم بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. من يزين صوته أصاب السمع. حاول تقرأ وتزين صوتك. ما أذن الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن. لا إله إلا الله، الله يستمع لمن يحسن صوته بالقرآن. كم أدب الآن صارت؟ ستة. ستة، اكتب لتعمل حتى لا يكون هذا العلم وهذه المحاضرة حجة عليك. لابد تعمل. السابع، السابع تدبر واخشع. انتبه تقرأ القرآن هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعض الناس يقرأ القرآن وللأسف لا ينتفع. طيب ماذا أفعل؟ تدبر. ربي الآن يبشرك، ذلك الذي يبشر الله بعباده، استبشر. ربي الآن يخوفك، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. خاف، خف من الله، لابد تتأثر. الذي يقرأ القرآن حقا عندما يقرأ يزداد إيمانا، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، تقشعر جلودهم من ذكر الله. الذي ما يتأثر هذا عنده مشكلة. القرآن ما فيه مشكلة، مشكلة عنده هو. اقرأ بتدبر وخشوع. الثامنة اسأل الله، لا تقرأ دون أن تسأل. يتلونه حق تلاوته، قال عمر رضي الله عنه: لا تأتيه آية سؤال إلا سأل الله، اللهم أعطني، اللهم اجعلني مثلهم، ولا آية استعاذ إلا استعاذ بالله، اللهم لا تجعلني من هؤلاء، أعوذ بك من النار. هذه قراءة القرآن، يتلونه حق تلاوته. تسأل، تقف وتسأل، تقف وتدعو، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. والتاسعة قبل ما تقوم تأتي بكفارة المجلس. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعد القراءة يقول صدق الله العظيم. إذا ماذا كان يقول بعد ينتهي من القراءة؟ هذه أدب عظيم كثير لا يعرفونه. علم الناس هذا الأدب، علمهم أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تأتي بكفارة المجلس، هذا بعد ما تقرأ القرآن تأتي بكفارة المجلس. سبحان الله، قال: يجعل عليه كالطابع في رق لا يكسر إلا يوم القيامة. قال بعض الشراح: أي أن هذا العمل لا يصيبه رياء ولا عجب ولا يحبط. لا إله إلا الله حسنة تحفظها، ما تحفظ. كم من حسنات تجعل هباء منثورا، لكن هذه أقفلت عليها، أتيت بكفارة المجلس وأقفلت عليها. كم أدب الآن؟ 9. كم منها تفعل؟ انتبه لنفسك، أخرج الورقة وأنت تقرأ القرآن وطبق 9، ومع الوقت تتعود عليها. والذي فاته أدب أو أدبان أو 3 يركز عليه حتى يعتاد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعبد الله بها. هكذا تقرأ القرآن بأفضل قراءة وأفضل أجر. ماذا تفعل؟ أعيد الآداب 9: تطهر، استقبل القبلة، استك، انوي الإخلاص في القراءة، أسر، زين صوتك، تدبر واخشع، اسأل الله بهذه الآيات، ثم اختم بكفارة المجلس. نريد نتأدب بآداب السنة النبوية، نقرأ مثل ما كان يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم. والله هنيئا لنا لو أتبعنا هذا العلم بالعمل، يكفينا حتى القليل، لكن المهم أن نعمل. قد يكون إنسان ما يعرف تفاصيل الأدلة ولا يعرف شروحات وخلاف العلماء، لكنه يعمل بأصل السنة، وهذا خير له. وش الفائدة أن الإنسان يعرف أشياء كثيرة ولا يعمل بها؟ دعنا ننتقل الآن لأدب آخر، وهو أدب الأكل. وجمعنا مع مجموعة من الطلاب آداب الأكل من الكتاب والسنة، وأخذنا فترة طويلة نجمعها، ثم أخذنا فترة نجمع شرح العلماء، والآن سألخص لك أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل. وما منا من أحد إلا وأكل اليوم، لكن من طبق آداب الأكل سيكون أهنى وأمرأ وأقرب إلى الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه عليه الصلاة والسلام. دعني سأعدد الآن عليك الآداب، وانظر كم أدب فيك وكم أدب يخطيك، وجدد العزم من هذه المحاضرة أنك تحرص أنه ما يخطيك شيء من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل عبادته وعادته مما دعينا للتأسي به فيه، من ذلك آداب الأكل. الأدب الأول: لا تجلس متكئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد وآكل كما آكل عبد، لا آكل متكئا. لا تتكئ عند الأكل، الاتكاء معروف أن يتكئ الإنسان على جنبه، وبعض العلماء قال أن يتربع، لأنه إذا تربع عند الأكل أكل أكلا كثيرا. كيف كان يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد أنه كان يأكل مقعيا، يعني ينصب عقبيه ويجلس فوقهما، وورد أنه يأكل جاثيا على ركبته، معتمد على ركبتيه ويأكل صلى الله عليه وسلم. إذن لا توسع بطنك عند الأكل، تبحبح نفسك، تربع ولا تتكئ حتى توسع، لا. قال بعض أهل العلم ممكن يرفع رجل ويفرش رجل حتى لا تتوسع في الأكل، لا تأكل متكئا. هذه الأولى. الثانية: تأكد من الأكل حلال ولا حرام، هل فيه شبهة؟ لا تأكل مباشرة، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. تأكد هل هو حلال، كسبت حلال، طيبا، أصله طيب أم خبيث. لا تأكل شيء فيه لحم خنزير. والآن كثير من الحلويات وما يسمى بالشوكولاتة لتأتينا من الغرب فيها لحم خنزير، هم يحبون لحم الخنزير ويضعونه، ويجي واحد يأكل ولا يقرأ وتجده يتربى على أكل لحم الخنزير، فيها شيء من دهن الخنزير. إذا تريد تأكل الأمور الأجنبية تأكد ما معنى كلمة خنزير في هذه اللغة، واقرأ المحتويات قبل أن تأكل أو تطعم أهلك. انتبه من الخمرة، خمرة قد توضع في بعض العطور، كحول خمرة، انتبه منها، انتبه من هذه الأشياء المحرمة الخبيثة، انتبه من الميتة. بعض الناس يأكل دجاج ميت، كيف تريد يقبل دعاءك وانت تكون نجاسة؟ ما ذبح على الشريعة. تأكد انه حلال. سبحان الله، تأكل شبهة ما عاد تدمع عينك، ما عاد يخشى قلبك قد ما يتقبل دعائك، أكل حرام أن يستجاب له. شو مشكلتنا الآن الأكل يا إخوة؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، اضبط الأكل واعمل الفرائض وابشر بالجنة. كل لحم نبت من السحب فالنار أولى به، لا يمكن لحم أكل خبيث يدخل الجنة. الجنة طيبة والله لا يجاوره إلا الطيبون. إذا تأكد، أول لا تجلس متكئا، الأدب الثاني تأكد هذا حلال ولا حرام، فيه شبهة اتركه، من استبرأ للشبهات استبرأ لدينه. الأمر الثالث لا تأكله وله دخان. كانت أسماء بنت أبي بكر تغطي حتى يذهب فوره أي دخانه، وتقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه أعظم للبركة. خرجه الدائم. ليش تأكله حار يدخن؟ ليش؟ إيش السنة؟ السنة أن تغطيه حتى يذهب الدخان، يكون أعظم بركة. إذن هذه ثلاث آداب: لا تجلس متكئا، تأكد أنه حلال، إذا كان له دخان غطه حتى يذهب دخانه. الرابعة: أثني على ما وجدت. جيت لقيت أي أكل أثني عليه، امدحه، نعمة ربي. للأسف كم من إنسان يتبرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عندكم شيء؟ قالوا: عندنا خل. الخل حامض. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، ويغمس فيه كسرات الخبز صلى الله عليه وسلم بأبي أمي. أثني على مولد، عندنا نعم عظيمة، وللأسف ما نثني عليها فرت من بين أيدينا، وأصبحنا ما نستطيع نشتريها. ورجعنا نأكل ما كنا نذمه، ليش ما تثني على نعم الله؟ الثاني سمي. الخامس سمي الله بسم الله. هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما ورد. قل بسم الله واحرص على التسمية، وإلا سيأكل معك الشيطان. ولا تسمح لأحد أولادك يمد يده حتى يقول بسم الله. كثير من الناس يقول ما في بركة، ناس أموالهم قليلة ومبارك لهم، ونحن أموالنا كثيرة وما في بركة، أنتم يأكل معكم الشيطان. جاء رجل كبير يريد يأكل قبل ما يسمي، أخذ الرسول بيده، ثم جاءت جارية كأنها تدفع، الشيطان يريد يستحل، أخذ الرسول بيدها وقال إن يد الشيطان مع يديهما في يدي، قبض الرسول على يد الشيطان صلى الله عليه وسلم. سموا الله، لا تسمح لأحد يستحل الأكل قبل التسمية. بسم الله، وإذا نسيت قل بسم الله أوله وآخر، أو بسم الله في أوله وآخر، بسم الله أوله وآخر، أو بسم الله في أوله وآخر، احرص على التسمية. الثالث ادعو بالبركة. شوف إلى الآن ما أكلنا، إلى الآن لم نأكل. السادسة ادعو بالبركة. إيش تقول؟ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إلا إذا كان لبن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يعني هذه ستة، من يفعل الستة كاملة؟ نريد أن نفعلها كاملة بعون الله عز وجل، نكتبها ونطبقها. بعد ذلك أخي الكريم، اجتمعوا في الطعام. لماذا تتفرقون؟ اجتمعوا في الطعام، هذا له صحن وهذا له صحن وهذا له صحن، ثم نقول ما في بركة. شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا في صحن واحد. كان الأولون هنيون، كانوا هنيين، نفوسهم طيبة، كانوا يأكلون من صحن واحد. اليوم هم قلوب ما عاد تأكل حتى من صحن، كل واحد يريد لوحده. ولا تبدأوا حتى يبدأ الكبير، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبدأ أحد حتى ينتظر الكبير. البركة مع كبيركم، انظر كيف يكون الطعام مبارك. والثامنة كل بيمينك، وكل بثلاث أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم اللي يأكل بخمس هذا الجشع، واللي يأكل بإصبع هذا المتكبر، وخير الأمور الوسط. يأكل صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع. العاشرة كل من جوانب الصحفة، لا تمد يدك للوسط إلا إذا كان الخصار في الوسط لك أن تمد، أما إذا كان الطعام كله نوع واحد كل من تحتك، إذا كان متنوعا لك أن تمد يدك، وإلا كل مما يليك. العاشرة كل ما سقط من الطعام، اللقمة اللي تسقط لا تدعها للشيطان، أمط عنها الأذى وكلها لعل البركة في اللقمة التي سقطت، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذه اللقمة اللي تحتقرها وتركتها يمكن هذه اللقمة اللي كان فيها البركة، وأنت تبحث عن البركة خصوصا مع الغلاء اليوم. إذن كل بيمينك بثلاث أصابع مما يليك، وكل اللقمة التي تسقط. إذا انتهيت ماذا أفعل؟ إذا انتهيت افعل ثلاثة أشياء. الشيء الأول إلعق الصحفة، فإذا أكلت مع غيرك إلعق المكان الذي أكلت منه، ما عليك في مكان غيرك، إلعق الصحفة. ثم إلأق أصابعك، كانت بثلاث أصابع، إلأق الأصابع الثلاثة، أخرج لسانك ومرر أصابعك على لسانك. ليش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، يمكن هذه الحبات اللي في الأصابع هي اللي فيها البركة اللي تبحث عنها. ثم بعد ذلك احمد الله واحفظ أدعية الحمد. كم دعاء تحفظ؟ إن الله لا يرضى عن عبده إذا أكل اللقمة أن يحمده عليها، لا إله إلا الله، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. الطعام طعامه والرزق رزقه، وهو الذي خلقك وأمدك بما تأكل، فإذا قلت الحمد لله رضي سبحانه، ومع ذلك كثير ما يقول الحمد لله. قل الحمد لله واحفظ ما ورد. ومما ورد: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، كم أجرها. الثاني: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله أنك تأكل ويسوغ ويخرج، كم من الناس ينحبس عندهم. الثالث: الحمد لله أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. هذه كلها أدعية بعد الطعام. فإذا رفعوا المائدة هناك دعاء، من يحفظ الدعاء الذي يقال إذا رفعوا المائدة؟ إذا رفعوا السفرة جيب دعاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ما نقدر نستغني عن الله ولا نكفر نعمة الله، هذه كلها تقولها بعد الطعام. دعونا نتأدب، قضية التعود، الإنسان تعود على السنة سبحان الله ما يفوته شيء، لكن مشكلة أن الإنسان يسمع وما يريد يعمل. ما لو عمل مرة مرتين ثلاثة ما تأتي الجمعة القادمة إلا هو ما شاء الله ما يترك السنة لأنه تعود عليها. نحرص الإخوة على العمل، لنحرص على العمل. الأمر الثالث في نهاية الطعام: إذا كان الطعام اللي أكلته له دسم فمضمض، وإذا كان له دهن فاغسل يديك. من بات في يده غمر ولم يغسل فأصابه شيئا فلا يلومن إلا نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم أتي له بكتف شاة فأكل ثم مضمض وقال: إن له دسما. إذن إذا كان هذا الأكل فيه دسم إيه تسوي؟ تمضمض. حتى اللبن فيه دسم، فيه دسومة عالي الدسم، تمضمض بعد اللبن. وإذا كان في يدك دهن تغسل يدك. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع عشر: لا تتجشع. كف عنا جشاءك، فإني رأيت أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. والأمر الخامس عشر: أطعم جارك من طعامك. يقول هذا خلوه للجيران، ماشي معنا لبن روبة، حتى روبة. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، والله على فقرك كم سيجعل الله الغنى في حياتك. ما عندك ماء تزيد على اللبن على الإدام على المرق وترسل لجيرانك، شيء عظيم. خمسة عشر أدبا من آداب الطعام، كم تفعل منها؟ الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا يفعلها كلها. دعني أعيدها لمن كتبها حتى يعرف كتابته. لا تجلس متكئا، تأكد من أنه حلال، غطه إذا كان له دخان، أثني على ما وجدت، سم الله، ادعو بالبركة، اجتمعوا على الطعام، كل بيمينك بثلاث أصابع، كل مما يليك وكل ما سقط، العق الصحفة، العق أصابعك، احمد الله إذا فرغت، احمد الله إذا رفعت المائدة، وتمضمض إن كان له دسم، واغسل يدك إن كان فيها دهن، ثم لا تتجشع، وأطعم جيرانك. يا إخوة، نريد العمل، نريد العمل، نريد العمل، والله الواحد يتمنى أن الناس يعرفون هذا ويعملون به ويقولون ترى ما جد جديد، كلها نفعله، ليس كله نعلمه. أما العلم قد سمعنا بهذا الكلام، لكن بكم نعمل؟ فإذا كان تمرا، إن كان التمر عتيق قديم ففتشه ليخرج السوس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتش التمر العتيق. وإن كان رطبا، رطب تأكل رطب، كله مع الخيار أو مع البطيخ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يأكل الرطب مع القثاء، يعني الخيار، ويأكل الرطب مع البطيخ، يقول نكسر حر هذا ببردها، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولا تقرن بين تمرتين، خذ تمرة تمرة، قال إلا أن يستأذن. وإذا انتهيت من أكل التمرة ضع النوى على ظهر السبابة والوسطى أو بينهما، في رواية على ظهرهما وفي رواية بينهما، كلت النوى ضعها على ظهر السبابة والوسطى، الثانية ضعها على ظهر الثالثة، ثم إذا قمت ارمها، لا تضعها هنا حتى لا تتلوث كفك، وقد تستعمل، ضعها على ظهر كفك. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، كم نأكل تمرا؟ كثيرا كثيرا. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أجمل أن نتعلم السنة وأن نقتدي بها. صلى الله عليه وسلم، يقول باركين حيثما كنا. أدخل سريعا على آداب النوم وأختم. ماذا تفعل إذا أردت النوم؟ أولا توضأ، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ يا أخي، إذا توضأت لا تتقلب إلا وملك يدعو لك لا إله إلا الله وأنا نائم، لأنك طبقت سنة واحدة، توضأت قبل النوم. بعد ذلك أغلق الأبواب، تدري ماذا ستستفيد؟ الشيطان لا يدخل بابا مغلقا، لا يفتح غلقا، ترتاح من الشيطان. بعدها انفض فراشك بداخلة إزارك، خذ طرف الإزار وافعل هكذا من الداخل، طرف الإزار انفض به، يعني طرف اليمين من الإزار حله وانفض به فراشك، وسمي الله، فإنك لا تدري ما خلفك على فراشك. الرابعة تأكد من وجود السواك قريبا من نومك، كان لا ينام إلا والسواك عنده حتى تستعمله عند الاستيقاظ. الخامسة اضطجع على شقك الأيمن، فإن هذا يقلل النوم، لأن القلب يعلق في الجهة اليسرى فيقل نومك. بعض الناس توقظه ما لأنه نام على اليسار. السادسة ضع يدك اليمنى، يعني الراحة، تحت خدك الأيمن، وقل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. كم سنة الآن؟ كم؟ ست. توضأ، غلق الأبواب، انفض فراشك، تأكد من وجود السواك بجوارك، نم على شقك الأيمن، وضع خدك أو ضع يدك تحت خدك الأيمن. السابعة انوي القيام. من نوى القيام فأخذت فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. لا إله إلا الله، انوي القيام تأخذ الأجر، قال بعض العلماء كاملا. هذه سبعة آداب عند النوم، كم تفعل منها؟ يلا أنا سعيد وانت انظر في نفسك، تتوضأ قبل النوم؟ تتأكد من إغلاق الأبواب؟ تفعل هذه؟ تنفض فراشك بإزارك؟ تأكد من وجود السواك عند رأسك؟ كان لا ينام إلا والسواك عنده صلى الله عليه وسلم. تنام على شقك الأيمن، تضع كفك تحت خدك الأيمن، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تنوي القيام. بعد ذلك اقرأ. اقرأ ماذا؟ اقرأ القرآن، اقرأ الإخلاص والمعوذتين أو الأنفث، أنفث نفث خفيف بريق خفيف، ثم اقرأ الإخلاص والمعوذتين وامسح ما استطعت من جسدك، المكان اللي تستطيع تصل له حاول تصل له. يبدأ بوجهه ومقدم بدنه وما استطاع من جسده، أي مكان تقدر تمسحه امسحه. حصل نفسك زين ثلاث مرات. شوف سبحان الله كيف آداب النوم. ثم اقرأ آية الكرسي. ما الذي سيحصل لو قرأت آية الكرسي؟ لا يقربك شيطان حتى تصبح، مش حتى تقوم، لا، قد تقوم هذا ما جاء الصبح، حتى تصبح لا يغلبك شيطان وما يزال عليك من الله حافظ. شيء يسير، تقرأ آية الكرسي يحفظك الله. اقرأ سورة الملك. سورة الملك إذا قرأتها كل ليلة يمنعك الله من عذاب القبر، المانع من عذاب القبر سورة الملك، كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النوم. ثم اختم بقراءة سورة الكافرين. سورة الكافرون. قال ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. لا إله إلا الله. شوف يا أخوان هذه الأجور، يعني يحفظك الله من الشيطان وتمسح جسدك بالقرآن وتمنع من عذاب القبر وتتبرأ من الشرك، كل هذه آداب النوم. نعم، بعض الناس يحط راسه وينام. لا تعجل، تحتاج وقتا حتى تأتي بأذكار النوم. أذكار النوم يعني بعض الناس عنده وقت لأذكار الصباح وعنده وقت لأذكار المساء وما مع وقت لأذكار النوم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الإسراء والمسبحات والزمر صلى الله عليه وسلم والسجدة قبل النوم. احرص أن تقرأ. ثم تأتي بالأذكار، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. خير لك من خادم، تعطى قوة الصباح. كم فاتنا من الخير. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وتقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم قني عذابك، اللهم قني عذاب النار. قال حمد الله بجميع محامد الخلق كله. لا إله إلا الله. كم هذه الأجور، كم هذه الأجور. ثم تدعو. لماذا أدعو؟ اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره لمسلم. يا أبا بكر قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. هذه من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. ادعو، ادعو الله عز وجل، وفوض أمرك إلى الله. يا إخوة النوم موت، موت، وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. موت، روحك خرجت ورجعت وقد ما ترجع. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فوض الأمر إلى الله، باسمك الله أموت وأحيا. فوض الأمر إلى الله، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والله ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. يمكن ما تقوم من النوم من هذه الوفاة، فتحرص على هذه الأذكار وهذه الأدعية. فإذا رأيت رؤيا، إن كانت رؤيا حسنة استبشر وأخبر من تحب، وإن رأيت رؤيا مفزعة أولا قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر عذابه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وليحضروا. هذا دعاء الذي يجيب أرق وفزع في النوم. ثم استعذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، ثم اتفل على يسارك ثلاثا وتحول من مكانك، يعني غير جنبك، ولا تخبر أحدا. والأفضل أن تتوضأ وتصلي. قال فإنها لا تضره، الرؤيا السيئة قد تضرك، لكن طبق هذه الأشياء ما عاد تضرك. الرؤيا السيئة قد تقع، لكن طبق هذه الأشياء ما عاد تقع. سبحان الله، والله هذه أشياء مهمة أخي الكريم. فإذا استيقظت فماذا تفعل؟ عليك بأربع سنة. السنة الأولى إذا استيقظت ابدأ بالسواك اللي حطيته عند رأسك. كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ به. أول شيء السواك، عشان ما تذكر الله وأنت فمك غير متطهر. ثم تأتي بالذكر، تحمد الله. عليش أحمد الله؟ الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أحمد الله. الرابع، الثالث تمسح النوم عن وجهك. الرابع تقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظت تفعل أربع أشياء: تستاك، تحمد الله، تمسح النوم عن وجهك، وتقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران. أيها الإخوة، هذه آداب النوم. ذكرت لك أكثر من 16 أدبا أرجو أن تحرص على تطبيقها. سأعيدها سريعا ونرجو أن نعمل بها. توضأ، غلق الباب، انفض الفراش وسمي، ضع سواكك عند رأسك، اضطجع على الأيمن، ضع راحتك تحت خدك الأيمن، انوي القيام، اقرأ الآيات، ائتي بالأذكار، احمد الله، فوض الأمر إلى الله. وإذا رأيت رؤيا إن كانت حسنة فاستبشر وأخبر من تحب، وإن كانت سيئة فتعوذ بالله منها ومن شرها، وحول مكانك ولا تخبر أحدا، وقم وتوضأ وصلي. فإذا استيقظت ابدأ بالسواك، ثم احمد الله، ثم امسح النوم عن وجهك، ثم اقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وأدبا وعملا، وأن نزداد كل يوم قربا منه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.